بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، والمراد به القسم أو الحلف، ويعرفونه ويقولون: توكيد الحكم بذكر معظم، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. فالأيمان إنما يؤتى بها لتأكيد الكلام، فيذكرون لتأكيد الكلام يذكرون معه معظم، فيحلفون أو يقسمون بشيء معظم لتوكيد ما يقولون. ويستخدم وجه مخصوص، يعني تستخدم طريقة معينة في الأيمان. قوله بوجه مخصوص أو على وجه مخصوص، ما هو الوجه المخصوص؟ الألفاظ المخصوصة هذه التي تذكر في الأيمان. كان يأتي بالفعل فيقول: أقسم بالله على كذا، أو أحلف بالله على كذا، أو يحذفون الفعل ويقتصرون على الحرف ويقولون بالله كذا، أو ينيبون الحرف الباء بحرف آخر فيقولون والله كذا أو تالله كذا. والأصل في حروف القسم هو حرف الباء، وأما حرف الواو والتاء فهذه تنوب عن الباء، تنوب عن الباء، لأن أصل صيغة القسم مكونة من فعل وحرف: أقسم بالله العظيم أنه حصل كذا وكذا. ثم بعد ذلك العرب مع كثرة الكلام وحب الاختصار يحذفون الفعل فيقولون بالله كذا على تقدير أقسم بالله، ثم أصبحوا ينيبون عن حرف الباء حروفا أخرى مثل الواو ومثل التاء. لكن حرف التاء لا يستعمل في القسم إلا في القسم بلفظ الجلالة كالله فقط، لكن ما يقسم بحرف التاء على غير لفظ الجلالة، على غير لفظ الجلالة يقال كالله، لكن لا يقال كالرحيم أو كالكريم أو كالعزيز، لكن يقال بالعزيز وبالكريم والعزيز والكريم وهكذا. طيب، صدق. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كعزة الله وقدرته وأمانته. إذن اليمين لا تنعقد، وقوله لا تنعقد يعني لا تكون يمين. وإذا لم تكن يمين ولم تنعقد اليمين، أنا ما تأخذ الأحكام المترتبة على اليمين، فما نقول فيها حنث ولا نقول فيها كفارة، وهكذا أحكام اليمين لا تنعقد أو لا تترتب على اليمين غير المنعقدة. فلا تنعقد اليمين أي لا تكون يمينا ولا تأخذ أحكام اليمين إلا إذا كانت بالله تعالى وباسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فمن حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد عصى، وما قاله من كلام هو كلام محرم ولا ينبني عليه كفارة، ليس بيمين أصلا. نعم. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. شهادة بالله أو قسما بالله أو يمينا بالله انعقد يمينا، لأنه بالله تعالى. نعم. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف لأن القرآن والمصحف هو صفة من صفات الله. القرآن كلام الله وكلام الله ومن صفاته، والمصحف يشتمل على كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته وسيحلف به. نعم. وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم، مثل التوراة الإنجيل الزبور. والحلف بالتوراة وبالإنجيل أو بالزبور المقصود به بأي توراة؟ بالتوراة المنزلة وليس بالتوراة المحرفة. أما التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرفة هذا ليس كلام الله، هو كلام بشر فلا يحلف به. فإذا من أقسم بالتوراة وبالإنجيل إنما يقصد بذلك المنزل كلام الله تعالى. نعم. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم، حرم ولا كفارة. نعم، قال حرم يحرم مثل هذا اليمين، الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، إن الله ينهاكم عن الحلف أو عن أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، والمقصود به الشرك الأصغر، أي أنها معصية كبيرة. ولا كفارة، لأن هذا اليمين غير منعقد، لم ينعقد يمينا أصلا. نعم. فصل. وشروط وجوب الكفارة 5 أشياء. نعم. أحدها كون الحالف مكلفا، مكلفا يعني بالغا عاقلا، وهذا الشرط الأول لكي تجب الكفارة عند الحنف. متى تجب الكفارة؟ إذا توفرت هذه 5 الشروط. والشرط الخامس منها سيكون الحنف، يعني المخالفة. طيب، الآن مهم معرفة هذه الشروط، يعني ما في كفارة بدون توفر هذه الشروط 5. الأول كون الحالف مكلف يعني بالغ عاقل. نتصور لو أن الذي حلف بالله تعالى كان صغيرا، فهل ينعقد يمينه؟ لا تنعقد يمينه، مكلفا بالغا عاقلا. لو أن الحالف كان مجنونا لم ينعقد يمينه، لم تنعقد يمينه، ليست هناك يمين أصلا. الثاني كونه مختارا يعني غير مكره، لكن لو أكره على الحلف قيل له احلف وإلا قتلناك أو أصبناك بضرر غير محتمل، فهذا لو حلف لم ينعقد يمينه لأنه مكره. نعم، رفع ما استكره عليه، هذا من المرفوع. الثالث كونه قاصدا لليمين، قاصد لليمين يعني يريد اليمين. وهل يمكن إنسان أن يقول يأتي بلفظ اليمين ولا يريده؟ نعم نعم، يمكن للإنسان أن يتلفظ بألفاظ اليمين ويتكلم بجملة تشتمل على اليمين وهو لا يقصدها، وهذا الذي يسمى يمين اللغو. يمين اللغو، ويمين اللغو كأن يقول الإنسان لا والله بلا والله بدون ما يقصد اليمين، ما يخطر على بال اليمين، إنما يجري على لسانه اليمين دون أن يقصده. أكمل الشيخ. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، يعني في أثناء الحديث، وهذا يحصل كثير عند الناس في أثناء الكلام لا والله. أحيانا الحلف هذا يكون على فعل، على عمل، كان يقال له يعني خذ هذا الشيء واشرب هذا الماء، فيقول لا لا والله لا والله ما اشرب انت، ثم يأخذ الماء ويشربه، وهو عندما تلفظ بلا والله ما قصد اليمين ولا خطر على باله اليمين، وإنما جرى على لسانه بغير قصد. هذا النوع من اليمين نسميه اليمين، نسميه يمين اللغوي، نسميه يمين اللغو، يسمى ماذا يا أحباب؟ يمين اللغوي. طلبنا الصامت لأن شيء غير صامت. صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا نتكلم في ماذا؟ في يمين اللغو. إذن يمين اللغو الذي يجري على اللسان بغير قصد. في مقابل هذا عندنا يمين آخر سيأتي بيانه، وهو اليمين الغموس، وهي اليمين الكذب. طيب، إذن باختصار هذا يجرنا إلى أن نعرج على أنواع اليمين وهي 3. يمين اللغو هذا الذي عرفناه، واليمين الثانية اليمين الغموس، وهي اليمين الحلف على أمر ماض كذب، يقول والله ما حصل كذا وهو حصل، والله ما ذهبت وهو ذهب، والله ما قلت وهو قال، فهذا اليمين يمين الغموس كذب. وعندنا اليمين الثالثة هي اليمين المنعقدة، هذه اليمين المنعقدة هي التي فيها الكفار، وهي التي يذكرها الآن المصنف ويذكر شروطها. فهذه الشروط هي شروط، شروط الكفارة في اليمين المنعقدة. طيب، أكمل يا شيخ. الرابع كونها على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. يعني إن تعمد الكذب فحرام ويسمى يمين غموس، وإن لم يتعمد الكذب فلا شيء عليه، لكنه ليس بيمين منعقدة. لو قال الإنسان والله ما قلت هذا الكلام وناسي أنه قاله، هل هذه غموس؟ لا، ليس غموس، لكن هذه اليمين مثل اللغو لا قيمة لها، يعني ليس فيها إثم وليست منعقدة بمعنى لا توجب الكفارة. أما إن تعمد أن يحلف على ماض كاذبا فهذا هو المحرم وهو يمين غموس. وعلى العموم الغموس ليس فيه كفارة واللغو ليس فيه كفارة وليس هناك كفارة إلا في المنعقدة. أكمل يا شيخ. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما أو ترك ما حلف على فعله. الحنث الشرط الخامس الحنث، ثم عرف الحنث وبينه. ما هو الحنث؟ قال الحنث يعني باختصار هو مخالفة اليمين. الحنث مخالفة اليمين، كيف يخالف اليمين؟ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. والله سأذهب، الحنث فيه والله سأذهب. كيف؟ لا يذهب. والله لا أذهب، الحنث فيه بأن إيش؟ بأن يذهب. طيب قال فإن كان عين وقتا تعين وإلا يعني لو حلف على شيء في وقت معين تعين هذا الوقت، قال والله سأسافر غدا، إذا متى يكون حانثا؟ إذا ما سافر في الغد. لو قال والله سأسافر غدا فسافر بعد غد يكون إيش؟ حانث. طيب لكن لو لم يعين زمنا معينا وقال والله سأسافر، متى يلزمه السفر ومتى نقول إنه حنث في يمينه وترك السفر؟ متى؟ ها معناه إنه إذا تعذر هذا الفعل قلنا الآن تحمل. لكن ما دام أنه لم يعين وقتا وهناك متسع والاحتمال ما زال قائم أن يفعل هذا الفعل، فإذا لا يحنث حتى يتعذر هذا الفعل. قال المصنف وإلا يعني اكتب عندها وإن لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله. كيف ييأس من فعله؟ قال بتلف المحلوف عليه، إما أن يتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. إذن هذا الذي قال والله سأسافر متى نتيقن ونيأس من سفره؟ إذا إيش؟ إذا مات. إذا مات علمنا الآن أنه هو عليه كفارة يمين، أنه حنف في يمينه. طيب لو قال والله سأسافر بهذه السيارة، والله أسافر بهذه السيارة، لاحظوا الآن ما حدد وقت زمن. طيب جاء غد، جاء الغد ما سافر، بعد الغد ما سافر، الشهر اللي بعده ما سافر، سنة جاءت ما سافر، متى نقول هو حانث؟ في أحد أمرين، إما أن يموت هو أو تتلف السيارة. إذا تلفت السيارة الآن، إذا تلفت السيارة ألا نقول في هذه الحالة إنه يئسنا من سفره بها؟ فهمتوا الآن؟ فأطعمهم اللهم انصرهم نصرا عظيما كيوم بدر يا رب العالمين. اللهم عليك بالروس النصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم قتلهم تقتيلا وشردهم تشريدا واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القوي العزيز جبار السماوات والأرض لا يعجزك شيء. اللهم عليك بالروس النصارى، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختاما تقبلوا تحياتنا الطيبة، إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. رقم هل عليك كفارة ولا لا؟ ما دام قال إن شاء الله ما عليك كفارة. طيب يقول المصنف بشروط. ما هي الشروط؟ شرطان. الشرط الأول الاتصال، الاتصال، اتصال المشيئة بالحلف، يعني يقول والله سأسافر غدا ثم يسقط وقت طويل ثم يقول إن شاء الله، هل يصلح الاستثناء هنا؟ الجواب لا، ما يصلح، لأنه غير متصل. فهمنا المسألة؟ طيب، هذه أشار إليه المصنف في قوله واتصل لفظا أو حكما. كيف يعني اتصل لفظا؟ يعني اتصل الاستثناء لفظا بأن يقول والله سأسافر غدا إن شاء الله، سأسافر غدا إن شاء الله، ما يفصل بين المشيئة وبين اليمين، واضح؟ هذا يكون اتصل لفظا. طيب، اتصل حكما، اتصل حكما كما لو قطعه، لو انفصل الاستثناء عن اليمين بأمر عارض، بأمر عارض. إيش هو العارض؟ التنفس أو السعال أو عطاس، يعني لو قطعه أو فصل بينهما عطاس أو سعال، أمر عارض ما هو مقصود، فإنه نقول هذا في حكم المتصل، هذا كأنه متصل، فهو متصل لكن لفظا ولا حكما؟ حكما. فهمتم المسألة؟ إذا لو قال والله سأسافر غدا ثم غلبه السعال فسعل ثم بعد أن قطع سعاله قال إن شاء الله، نعتبره متصل ولا غير متصل؟ متصل. أصابه عطاس، متصل، واضح هذا؟ طيب، أصابه عطاس وبعد ما انتهى من العطاس مكث ربع ساعة ثم قال إن شاء الله، هذا متصل ولا منفصل؟ منفصل، غير متصل. لماذا؟ بالعطاس ولا بالصمت الذي بعد العطاس؟ بسكوته. إذن الشرط الأول الاتصال. الشرط الثاني قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. إذن عندما قال والله سأسافر غدا لابد أن يكون نوى الاستثناء في أثناء هذا الكلام، أما أن يكون عرض له الاستثناء بعد أن انتهى من الجملة يقول ما ينفع، لابد أن يكون ناويا للاستثناء، قاصدا لهذا الاستثناء قبل تمام الكلام، قبل تمام المستثنى منه. إذا عندما يقول والله سأسافر يكون ناوي الاستثناء، ناوي الاستثناء، ثم يقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله فيعتبر ذلك، لكن لو قالها لا يقصد الاستثناء فإنه لا يصح. هذا معنى إذا الاستثناء بالمشيئة لا توجب الكفارة، لكن بشرطين: الاتصال وقصد الاستثناء. طيب، أسمعش. قال رحمه الله: فصل. ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. طيب، إذا هذه المسألة هي مسألة تحريم الإنسان شيء على نفسه غير الزوجة، إلا الزوجة. فإذا حرم الإنسان شيئا على نفسه كطعام أو شراب أو غير ذلك فإن تحريمه هذا الشيء على نفسه يعتبر يمين، يأخذ حكم اليمين. فإن حلف على شيء وخالفه قلنا عليك الكفارة. طيب، لو حرم شيئا على نفسه ثم خالفه، حرم على نفسه شرب هذا الماء، لا يحرم الماء، حرم شرب الماء، لا يحرم الماء. طيب، لو شربه عليه الكفارة. إذن التحريم يقوم مقام إيش؟ مقام الحلف، مقام الحلف. قالوا لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم بعد ذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما. معنى هذا الكلام قوله هو يهودي، هو المقصود إذا قال أنا، إذا قال أنا كذا، لكن الفقهاء يتأدبون ولا يذكرون مثل هذه العبارات الشنيعة. فيعني لو قال إنسان أنا كذا إن لم أذهب، أو أنا على دين كذا إن لم أذهب أو إن لم أسافر، يقول من قال مثل هذه العبارات فقال أنه هو يهودي أو قال أنه نصراني أو كذا أو أنه يعبد الصليب، قال أو هو بريء من الإسلام، يعني يقول عن نفسه أنه هو بريء من الإسلام إن لم يسافر مثلا، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يسافر مثلا، إن قال مثل هذه العبارات قال فقد ارتكب محرما، يعني مثل هذا الكلام حرام يأثم فاعله، لكن عليه الكفارة، عليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. وقال الإنسان إنه هو بريء من دين الإسلام والعياذ بالله إن لم يسافر، يقول كأنك حلفت مع الإثم، لأن هذا الكلام كلام محرم، هذا ما لم يقصده. أما إن كان يقصد أنه بريء من دين الإسلام والعياذ بالله فهذه ردة، إذن عليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. المسألة الثالثة قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم، لو قال الإنسان أنا حلفت أني ما أفعل كذا ثم فعل، لا تلزمه كفارة لأنه هو لم يحلف فعلا وقوله هذا الكلام كذب، لاحظت هذا. لكن لو قال الإنسان أنا طلقت زوجتي هو كذاب، يؤاخذ بهذا ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. لماذا يؤاخذ هناك ولا يؤاخذ هنا؟ لأنه في طلاق الزوجة، طلاق الزوجة يتعلق بحق آخرين، بحقوق آدميين، لأن ما قال أنا طلقت الزوجة ترى وكذا ما طلق، تعلق هذا بمن؟ بالزوجة، تعلق بالزوجة. أما في مسألة الحلف قال أنا حلفت بالله، هذا أمر بينه وبين الله، فحقوق الآدميين يؤاخذ الإنسان فيها بالظاهر بخلاف حقوق الله تعالى. طيب الكفارة ما هي؟ فصل. وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم، إذن هي على التخيير إطعام 10 مساكين. ماذا يطعمهم؟ طريقة الإطعام كيف؟ طريقة الإطعام أن يطعم كل واحد مد بر أو مدين من غير البر. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، مد واحد من بر أو مدين من غير البر من الأشياء الثانية، هذا هو الإطعام. الكسوة كيف تكون الكسوة؟ بأن يعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة. ما الذي يجزئه في الصلاة؟ بالنسبة للرجل ستر الإيش؟ العورة، ما يسر عورة الرجل أو يسر عورة المرأة. قال أو تحرير رقبة فإن لم يجد في الصيام 3 أيام، هذا مذكور في الآية. قال متتابعة، يعني صيام 3 أيام تكون متتابعة وجوبا إن لم يكن هناك عذر، لقراءة ابن مسعود. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. الرقيق لأنه ما يملك المال، ما يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسب، فما الذي يبقى فيه؟ ولا يعتق كذلك، ما يستطيع أن يشتري لأنه ما عنده مال، فيبقى عليه إيش؟ الصوم. قال وعكسه الكافر، الكافر ما يمكن أن يكفر بالصوم، ما تصح منه العبادة ولا يصح صومه، فلذلك يكفر بالمال. قال وإخراج الكفارة قبل الحنف وبعده سواء، يعني يصح أن يخرج الكفارة قبل المخالفة، قبل أن يحنث وبعد أن يحنث، كل ذلك يصح. بشرط ماذا؟ بشرط أن يوجد اليمين. إذا انتبهوا، عندنا يمين، صدور يمين، وعندنا صدور الحنث المخالفة، وعندنا الكفارة. الكفارة تكون فين؟ يمكن أن تكون بعد الحنث، ويمكن أن تكون قبل الحنث لكن بعد وجود اليمين، لكن ما يكفر ثم يحلف. إذن لا تتقدم الكفارة على الحلف نفسه، على اليمين نفسه، لا. فهمنا المسألة؟ إذن المعنى إذا وجد اليمين، إذن إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، اكتب عندها إذا وجد اليمين. أما إذا ما كان فيه يمين أصلا فيكفر الإنسان، يقول أنا هذه كفارة هذا الحين بدي أحلف وأحمس، لا لا يصح. نعم، السبب لم يوجد. قال ومن حلف ولو في 1000 يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. نعم، يقولون إنه لو تكررت منه الأيمان وخالف فحنف ولو في 1000 يمين ولم يكفر كفارة واحدة، يقولون لأنها من جنس واحد تتداخل. وهذا له نظير وشبيه، يعني مثلا في محظورات الإحرام، لو أن الإنسان غطى رأسه مرات كثيرة تتداخل كفارة واحدة، تطيب مرات كثيرة وهو محرم مرة واحدة. طيب أكمل الآن. قال رحمه الله باب جامع الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. إلى نية الحالف هنا، يعني لو كان ملخص عندكم أمامكم هو موجود؟ إذا كان غير موجود طيب، مرجع اليمين ننظر في ملخص. مرجع اليمين عندنا ست مراحل. ما هي المرحلة الأولى؟ الخطوة الأولى أن نرجع في اليمين إلى نية الحالف. أول ما نفسر اليمين نفسره بنيته. طيب إن كانت له نية، وهذا يظهر فين؟ لو قال الشخص والله لا أكلم هذا الغلام، نقول كيف نجي الآن؟ ماذا نقول له؟ كيف نحكم عليه؟ قال والله لا أكلم هذا الغلام، كيف نفسر اليمين؟ فأول ما نبدأ في تفسير اليمين بنيته ونقول ماذا نويت؟ ماذا قصدت؟ قال قصدت أني لا أكلمه ما دام صغيرا، ما دام غلاما. فهل له أن يكلمه بعد 10 سنوات مثلا أو بعد 20 سنة؟ له ذلك. من فين جبنا له ذلك؟ بالنية، لأنه نوى. ظاهر لفظه قال والله لا أكلم هذا الغلام، أو لو قال حتى لا أكلم هذا فلان، فظاهر كلامه أنه حلف أن لا يكلمه مدى الدهر، أليس كذلك؟ لكن النية مقدمة. فإن قال نويت أن لا أكلمه ما دام هو صغير في السن، فإذا يمكن أن يكلمه بعد أن يكون قد بلغ. إذا نية الحالف، طبعا بشرط أن يكون اللفظ يحتمل النية، أن يحتمل النية. ثم إذا كان اللفظ بعيد ولا يطابق النية لا. إذا قال ما عندي نية، إذا لم تكن هناك نية عند الحالف، فنفسر اليمين ونرد اليمين ونرجع اليمين إلى السبب الذي أوجد اليمين، لأن السبب الذي أوجد اليمين هو في الحقيقة يعتبر مبين للنية، هي نية في الحقيقة. طيب كيف السبب؟ إذا الخطوة الثانية السبب وما هيج اليمين، كما لو قال في نفس المثال، ما نخرج عن المثال، ماذا قال في المثال؟ حلف على إيش؟ والله لا أكلم هذا فلان هذا وهو صغير، يعني فلان الصغير، هو ما قال وهو صغير، هو قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم هذا زيد، وزيد صغير دون البلوغ. فنرجع إلى أول ما نرجع إلى النية طبعا، فنسأله ماذا نويت؟ قال ما نويت شيء، ما أذكر عندي نية. فنقول ما هو السبب؟ قال السبب أني عيرت بكلامي إياه، فحلف قلت والله لا أكلم، عيروني بي، قالوا كيف تتكلم طفل صغير؟ ها؟ فحلفت هذا اليمين. إذا نقول إذا السبب ما هو؟ كونه صغير. إذا لو كلمته بعد البلوغ ليس عليك كفارة. فهمنا المسألة؟ طيب إذا قال والله ما في سبب، فننتقل في الخطوة إلى الخطوة الثالثة. ما هي الخطوة الثالثة؟ عندكم في الملخص تجي الخطوة الثالثة، التعيين. نقول إذا ما دام ما عندك نية ولا سبب هيج اليمين، إذا سنقتصر على تعيينك الذي عينته. أنت ماذا قلت؟ قال قلت والله لا أكلم هذا زيد. نقول إذا لا تكلم زيد، إن كلمت زيد كفرت، سواء كان صغيرا أو كبيرا وهكذا. طيب مثال آخر، فلان قال والله لا أدخل هذه الدار، واضح؟ فجاء يسأل الآن يقول ما الحكم؟ نرده أولا ليش؟ للنية. فنقول ماذا نويت؟ قال نويت أن لا أدخلها لأنها دار فلان. فهل يدخلها لو باعها؟ فجاءكم الآن وقال أنا حلفتني ما أدخل هذه الدار، وكنت نويت أن لا أدخلها لأنها ملك لفلان، والآن فلان باعها فليست دار له، فهل أدخلها؟ إيش نقول؟ تدخلها. واضح. طيب هب أنه قال لا أنا ما نويت شيء، فماذا نقول؟ نرجع إلى السبب ونقول ما هو السبب الذي جعلك تحلف هذا الحلف؟ فقال حلفت هذا الحلف لأنهم عيروني بفلان وقالوا أنت بس تذهب إلى بيت فلان وتأكل عنده، فحلفت هذا اليمين، والآن فلان باع هذه الدار واشتراها شخص آخر، فهل أدخلها؟ وإن دخلتها يعني ليس علي كفارة أم علي كفارة؟ فهمت المسألة؟ إيش تقوله؟ يدخلها. طيب هب أنه قال ما عندي لا نية ولا في سبب، وإنما أنا حلفت هذا الحلف، والآن كانت دار لفلان والآن باعها فلان واشتراها شخص آخر، فهل لو دخلت الدار علي الكفارة ولا ما علي الكفارة؟ نقول له عليك الكفارة لأنها تعينت، ما دام حلفت أنك ما تدخل هذه الدار ما تدخلها، فإن دخلتها تعينت. فهمنا مثلا؟ طيب الآن الدار هذه تحولت، ما أصبحت دار، أصبحت مستودع، ودخلها يكفر ولا ما يكفر؟ على الصورة الثابتة قلنا ما في نية ولا سبب التعيين، لو دخلها يكفر أم لا؟ يكفر ما دام تعينت خلاص لا يدخلها، سواء كانت دارا لفلان أو باعها أو تحولت إلى شيء آخر، فإن هذا المكان الذي عينه إن دخله لزمة الكفارة. طبعا إحنا ما نقول لا تدخل، لكن نقول دخول هذا المكان يوجب الكفارة بس، لأنه قد يكون الأصلح أن يدخل وأن يكفر. واضح هذا؟ إذا مرجع اليمين كيف؟ أولا النية، فإن لم تكن نية نلجأ في تفسير اليمين إلى السبب، فإن عدم السبب نرجع في تفسير اليمين إلى أي شيء؟ إلى التعيين. واضح هذا؟ طيب هب أنه لم يعين، لو أنه ما عين كان يقول مثلا والله لا أشرب الماء، أو والله لا أشرب العصير، أو والله لا أكل اللحم، فإيش نسوي في هذه الحالة؟ أولا سنرجع إلى إيش؟ إلى النية، نقول له إيش نويت؟ قال أنا نويت أن لا أكل اللحم اللي يجيبه فلان مثلا، يصير يقتصر على هذا، قال ما فيها نية، لكن السبب أنه أن فلان كان يحضر لنا اللحم وأنا أشك في ما يحضرهم اللحم فحلفت هذا اليمين. إذا نقول إيش؟ إذا لا تأكل اللحم الذي أحضره فلان. طيب قال ما في عندي لا نية ولا سبب، سنلجأ للتعيين. هو الآن قال لا أكل اللحم، ما عين لحم بعينه، إذا ما في تعيين. فننطلق بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة، ما هي؟ أيوة، إذا عدم التعيين المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة أننا سنفسر اللفظ بالمعنى الشرعي إن كان له معنى في الشرع، فإن لم يوجد له معنى في الشرع فنفسره بالمعنى العرفي إن كان له معنى في العرف، فإن لم يكن له معنى في العرف فسرناه بالمعنى اللغوي في لغة العرب. واضح هذا الكلام؟ إذن إذا كان هناك يمين وليس هناك نية ولا سبب ولا تعيين، سنلجأ إلى تفسير الألفاظ بهذا الترتيب. أولا نقدم المعنى الشرعي، يعني كيف؟ قال والله لن أصلي، أو قال والله سأصلي، نتكلم في نفي المثل، قال والله الليلة سأصلي قيام الليل، الليلة سأصلي في الليل، ما في سبب ولا نية ولا تعيين. واضح يا شيخ؟ فيش نفسر الآن الصلاة هذه؟ جاء في الليل وما صلى، أو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دعا وجانا في الصباح يسأل، قال أنا البارح قلت كذا وفي الليل ما صليت الصلاة الشرعية وإنما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعوته، لاحظوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، الدعاء في اللغة صلاة، فهل علي كفارة ولا لا؟ إيش تقول يا مشايخ؟ عليه الكفارة. ليش؟ لأننا نفسر كلامه بلغة الشرع بالصلاح الشرع، فنقول أنت حلفت والله سأصلي، فيمينك يتحقق بماذا؟ بأن تصلي صلاة شرعية، معناه تصلي صلاة أقل شيء تصلي ركعتين أو تصلي ركعة واحدة وتر، هذه الصلاة الشرعية. لكن ما نفسر قولك والله سأصلي بالصلاة اللغوية وهي الدعاء. فهمت المسألة؟ طيب هذا إذا تلفظ بلفظ له معنى في الشرع، كما لو قال والله سأصلي أو قال والله سأصوم غد، ثم في الصباح أمسك عن شيء آخر، عن الكلام مثلا، أو أمسك عن غير الطعام والشراب، هل يصلح هذا؟ لا، ما يصلح، لأنه مدام قال سأصوم والله أصوم معناه نفسر الصوم بالصوم الشرعي. إذا كان لفظه الذي استعمله في اليمين ليس له تفسير في الشرع فنفسره بماذا؟ بالعرف ولا باللغة؟ بالعرف. مثل إيش؟ كما لو قال والله سأتغدى غدا، أو والله غدا لا أتعشى، أو الليلة ما أتعشى، والله ما أتعشى، فنفسر العشاء هنا بالعرف الناس. ما هو العشاء عند الناس؟ الطعام الذي يؤكل متى؟ في الليل، ما هو بعد الفجر، فنفسره. ولو قال لا أكل اللحم ليش نفسر اللحم؟ اللحم في عرف الناس، فقال والله ما أكل اللحم، ثم أكل، ثم أكل نقول سمك مثلا، إيش يكون؟ خالف حنيفة أم لا؟ إيش رأيكم؟ قال والله لا أكل اللحم، وذهب أكل سمك، يحنث ولا ما يحنث؟ تعال نرجع للنية، ما عندي نية. بعدها سبب، ما في سبب. بعدها تعيين، قال لا أكل، لا أكل السمك، ما عين قال هذه السمكة لا أكلها، أو قال لا أكل اللحم، ما قال ما أكل هذا اللحم. لو عين اللحم فيحرم عليه هذا المعين. الآن ما في تعيين، نذهب إلى المعنى الشرعي. ما في تعريف في الشرع للحم، المعنى العرفي، ما هو اللحم في عرف الناس؟ قد يختلف من عرف لعرف، لكن إيش تظنكم إيش يعني؟ اللحم يطلق على اللحم حقيقة، يطلق على السمك، ويطلق على الدجاج، ويطلق على الغنم، ويطلق على اللحوم الحمراء عموما، كل اللحوم الحمراء والبيضاء كلها لحوم. فإن كان هناك عرف يقول إن اللحم يطلق على البقر والإبل والغنم فقط، لكن ما يطلق على الثاني، فنعمل العرف. لكن إذا ما في عرف فنعمل ماذا؟ اللغة، وفي اللغة اللحم يطلق على كل هذا. فهمت المسألة يا شيخ؟ طيب الآن نقرأ كلام المصنف، لكن لا تنسوا هذا الترتيب. الترتيب كم عدده؟ سداسي، النية، ثم التعيين، ثم السبب، ثم التعيين، ثم المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي. اقرأ لنا. يرجع في الإيمان إلى نية الحالف، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغداء غيره إن قصده. طيب قال إذا يا الأخ، لا لا لا أخونا، أخونا أخونا الصغير، لا إيه تعتا إيه. طيب يا مشايخ، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذاء ظمئت، وإي الناس تصوم شارك. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغداء غيره إن قصده. فهمت المسألة؟ دعي لغداء، قالوا له فلان يدعوك للغداء، قال والله ما أتغدى، هو يقصد إنه ما أتغدى عند فلان، لكن لفظه ما هو صريح في هذا، لفظه يحتمل، والله ما أتغدى، ظاهر لفظه إنه ما أتغدى لا عند فلان ولا عند غيره، لكنه قصد عند فلان فقط، فذهب وتغدى عند شخص آخر، يكون حنث أم لا؟ لا. ما الذي منع منه الحنث؟ ليش ما يحنث؟ لأنه ما نواه. طيب فهمت يا مشايخ؟ أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم، قبل منه حكما، قيل له تعال عند فلان، قال والله ما، قالوا مدعوين عند فلان للغداء، قال والله ما أدخل دار فلان، يقصد اليوم، يقبل هذا منه. قال فلا يحنث بالدخول في غيره، يعني في غير اليوم. ولو قال لامرأة، يعني لزوجته مثلا، ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. فهمت المسألة؟ يقول والله ما عاد أشوفك تدخلي دار فلان، طيب دخلت وما شايفها، يدخل هذا في يمين يعتبر حنث؟ نعم يعتبر حنث، لأنه قوله والله لا أراك تدخلين دار فلان لا يقصد الرؤية البصرية، يقصد المنع. طيب هذا إن قصد المنع تبعه، لكن لو ما قصد المنع، لو ما نوى المنع، نوى الرؤية فعلا، يعتبر بالرؤية، إذن بحسب نيته. إذن قوله ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، ينوي نوى منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها، ما هو السبب؟ لأنه نوى منعها، ما نوى مسألة الرؤية. قال فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، يعني قبل غد، ما يحنث. قيل لفلان أنت مماطل، وفلان يطالبك بمئة ريال ولا بألف ريال ما دفعتها، قال والله إني بكرة أقضي حقه. ماذا يقصد بغدا أقضي حقه؟ يقصد إيش؟ يقصد يعني آخر حد أني أقضيه، ثم قضاه في نفس اليوم، هل نقول حنث؟ لا ما حنث. ما هو السبب؟ السبب إما لأنه نوى أن لا يؤخر عن الغد، أو لأن السبب الذي هيج اليمين يفسر لنا هذه النية، فنقول من قال هذا الكلام غالبا لا يقصد أنه غدا ليس قبله ولا بعده، وإنما يقصد غدا يعني غاية السداد سيكون في الغد، أنه لن يتأخر عن غد. كذلك لو حلف لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، عنده سلعة قال هذه سأبيعها كم تسوى؟ قال 100 ريال، قال لا ما تسوى، قال والله أبيعها 100، يقصد أنها ما تنزل، ما يقصد أنها ما تزيد. ثم ذهب في الغد وباعها 110، هل يحنث؟ ما هو الجواب؟ لا ما يحنث. لماذا؟ لأن السبب فسر يمينه بأنه يريد أن يبيعها 100 فأكثر لا أقل. كذلك لو حلف فقال لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، يعني ترك الخمر، لم يحنث في جميع المسائل، لأننا نقول السبب الذي هيج اليمين يفسر لنا مراده باليمين. قال المصنف فإن عدم النية والسبب، أو عدمت النية والسبب، رجع إلى التعيين. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو هي فضاء، إيش عندكم؟ عندكم فضاء هكذا ولا قضاء؟ لا فضاء. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنث في الجميع. لماذا؟ لأنه عين، حلف ما يدخل هذه الدار، أو لا يكلم هذا الصبي، أو لا يأكل هذا الرطب. فإذا مع عدم النية ومع عدم السبب تتعين هذه الأشياء، فإن فعل شيئا من هذا، يعني إن أكل هذا التمر ولو تغير أصبح شيء ثاني يحنث، وكذلك لو كلم هذا الصبي بعد أن صار شيخا يحنث، ولو دخل هذه الدار بعد أن هدمت كذلك يحنث. لماذا؟ لأنه عين. قال المصنف فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع أو رجع إلى ما تناوله الاسم، يعني إلى معنى الاسم، وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، واضح هذا يا إخوان؟ قال وتتناول الصحيح منه، إذا نفسرها بالمعنى الشرعي الصحيح. قال فمن حلف، الآن سيبين هذا، قال فمن حلف لا ينكح، قال والله لا تزوج، ثم عقد عقد نكاح باطل، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. ليش؟ لأنه لما قال والله لا أنكح انصرف لفظ النكاح إلى النكاح الشرعي الصحيح، فهمت علي؟ فلو أنه عقد عقدا باطلا ما نعتبر أنه حنث، أنه خالف. أو قال لا أبيع، حلف لا يبيع، أو حلف لا يشتري ثم باع أو اشترى بيعا باطلا أو شراء باطلا، هل يكفر؟ لا ما يكفر، لأنه تفسيرنا للبيع والشراء ينصرف إلى البيع الشرعي الصحيح مش الباطل، لأنه البيع الباطل ليس شرعيا. يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر مثلا ثم باعه حنث بالصورة ذلك. لو قال قلنا لو قال لا أبيع والله لا أبيع انصرف إلى البيع الصحيح، أما البيع الباطل ما يؤثر. لكن لو قال والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الخمر، انتبهوا، انصرف إلى أي بيع خمر؟ إلى البيع الصحيح للخمر؟ ما في بيع صحيح للخمر، إذا انصرف إلى صورة البيع. إذا هو ما قصد البيع الصحيح الشرعي في مسألة الخمر، لكن قصد ماذا؟ قصد الصورة، صورة البيع. فلو أنه باع خمرا قلنا هذا البيع باطل وحرام وآثم وكذا، لكن كفر عن يمينك، تكفر عن يمينك مع كونه باطل ومع كون هذا التصرف حرام، فهمنا المسألة يا أخوان؟ قال ثم فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. لأنه لو قال واحد والله لا أطأ المرأة، إيش يقصد لا يطأ المرأة؟ لا يطأ فنفسرها بإيش؟ بالمعنى العرفي ولا بالمعنى اللغوي؟ اللغوي بالقدم، الوطأ بالقدم، والعرفي المقصود به يعني الجماع. طيب يقول فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يطأ دار فلان، يحنث بإيش؟ بدخولها، حتى لو دخل محمول أو دخل راكب، وإن كان ما حصل منه وطأ بالقدم، نقول نعم الوطأ بالقدم هذا معنى لغوي، لكن المعنى العرفي للوطأ معنى الدخول، ونحن نقدم العرف ونفسر يمينك بالعرف مش باللغة، ما دام في معنى عرف. فهمت يا مشايخ؟ قال أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. أن كل هذا يعتبر أنه وطئ، يعتبر وطئ في العرف. أو حلف مثلا أو لا يدخل بيتا، إذا قال والله لا أدخل بيتا، يقول حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. طيب هذا فيه نظر حقيقة. إذا قال لا أدخل بيتا دخل المسجد، هل المسجد بيت ولا مو بيت؟ المسجد بيت من بيوت الله. طيب والحمام كذلك بيت، بيت الخلاء. طيب لو كان بيت شعر ما هو بيت بناء، وهكذا. عموما هذا الكلام يحتمل ترى. ليش يحتمل؟ أن لا يحنث في هذه. لماذا؟ لأنه في العرف هذه الأشياء هل تسمى، هل تسمى بيوت العرف؟ لو واحد أطلق بيت إيش ينصرف؟ هل ينصرف للمسجد؟ هل ينصرف للمقبرة؟ هل ينصرف للحمام؟ الظاهر لا. ولذلك قال الموفق يقول نص عليه أحمد، هذه المسألة بعينها نص عليها الإمام أحمد، إنه إذا قال لا أدخل بيتا يشمل هذا المسجد ويشمل غيره. يقول نص عليه أحمد ويحتمل أن لا يحنث، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لا يسمى بيتا في العرف. ولهذا نقول قد يكون كلام الإمام أحمد مبني على تفسير عرف زمانهم، يمكن في زمانهم يطلقون مسألة البيت على المقبرة وعلى الحمام وعلى المسجد. إذا المسألة مبنية على العرف. إن اختلفت الأعراف فنعمل العرف السائد. طيب قال المصنف أكمل يا شيخ. أو لا يضرب، أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث. نعم يحنث بهذا كله. ليش؟ هو قال لا أضربها، والله لا أضربها، ثم خنقها أو عضها. يقول إيش؟ يحنث ولا ما يحنث؟ نعم يحنث، لأنه المقصود بلا أضرب يعني لا أضرها ولا أؤلمها. لكن لو قال والله لا أبيع لحما ثم باع لحم خنزير، إيش رأيكم؟ يحنث؟ ما يحنث، لأنه قال لا أبيع لحما، انصرف للبيع الصحيح. بيع الخنزير، بيع لحم الخنزير ليس بيعا صحيحا، لا ينصرف إليه. لكن قال لا أكل لحما، الأكل، الأكل سيسقط على أي شيء، فإذا أكل لحم خنزير فإنه يحنث. طيب أكل لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. نعم. ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث، لأنه يسمى في اللغة لبن. نعم. ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه، لأنه يسمى رأس يسمى بيض. نعم. الآن احنا نعمل اللغة ما هو عرف، في عرف. لكن ما رأيكم لو غلب عندنا في العرف، وهذا موجود في زماننا، لو جاء شخص وقلنا له ايش فطرت؟ قال فطرت بيض، ايش انصرف؟ ايش تفهمون انتم؟ ها؟ بيض دجاج، ما نفهم الا هذا في العرف. اذا اذا كان هناك عرف سائد يعمل العرف. قال والله ما اكل البيض، والله ما اكل البيض، انصرف الى اي بيض؟ انصرف الى البيض. اولا طبعا ما راح نقول كذا، راح نقول ايش نيتك؟ انتبه ايش نويت؟ قال نويت بيض الدجاج، انتهى الموضوع خلاص. قال ما عندي نية، فننتقل ليش؟ سبب. قلنا ايش السبب؟ قال السبب انهم قالوا لي انه البيض جميع انواع البيض ترفع الكوليسترول. صار يمينه ايش؟ على بيض الدجاج بس ولا على كل بيض؟ ها؟ على جميع البيض. ما في نية ولا سبب. يقول له هل عينت بيضة بعينها؟ قال والله لا أكل هذا البيض، ما عين. فننتقل إلى المعنى الشرعي. ما معنى البيض في الشرع؟ ما في معنى. فننتقل إلى المعنى العرفي. ما معنى البيض في العرف؟ إن وجد، إحنا الآن نتكلم على عرفنا يا إخوان، لكن ممكن يكون هذا العرف اللي موجود بيننا اليوم قد لا يكون موجود في بلد أخرى، يعني قد تنتقل من هذه البلاد لدولة أخرى ما عندهم العرف هذا، ما يعرفون العرف هذا. فهمت علي؟ يمكن يسمون البيض شيء ثاني ما تدري. فأقصد أنه نحن نعمل بالعرف السائد في لغة المتكلم الذي حلفها. طيب واحد قال والله لا أكل العيش، لا أكل العيش، ثم أكل الخبز، ليش يصير؟ يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. ليش يحنث؟ فما رأيكم بعض الناس يطلق العيش على الرز فهو يقصد الرز ما يقصد العيش الخبز؟ إذن نعم العرف الذي قصده. طيب يا شيخ أكمل الآن. ولا يأكل فاكهة حلف بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ. نعم. لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. طيب يقول هذه الأشياء القثاء لو قال لا أكل الفاكهة إذن يحنث بكل ما يسمى فاكهة، يعني أمثلة المصنف قد تختلف، هذه الأمثلة تصدق على زمانه لكن قد تختلف، لكن لو أكل القثاء والخيار أهل في عرفنا اليوم ما يعتبر فاكهة، ليست فاكهة، والزيتون ليس فاكهة. طيب والزعرور الأحمر يعتبر فاكهة لما يعتبر فاكهة ولا إيش هو أصلا؟ نعم قالوا شيء يشبه النبق. نعم ها البطيخ لا ايش عندكم الطبخ ايه النضج نعم الظاهر بالطبخ عندكم بالطبخ على العموم ان قصد البطيخ فهو فاكهة ما في شك. نعم طيب قال ولا يتغدى إذا حلف لا يتغدى أكمل إيش ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحلف. طيب انتبهوا يعني حلف أنه ما يتغدى ثم أكل بعد الزوال ما رأيكم ما يحلف؟ قال والله لا أتغدى انتبهوا والله لا أتغدى فأكل بعد الزوال هذا تغدى ولا ما تغدى؟ في عرفنا تغدى في عرفنا تغدى لكن في اللغة لا ما تغدى في اللغة لا لأنه الغداء في اللغة من الغدوة يعني من الفجر إلى الزوال إلى الزوال إلى الظهر ما قبله هذا الغدوة. لكن على العموم هذا الكلام سيختلف فنعمل هذا الكلام فين؟ في بلد ليس فيه عندهم عرف لكلمة الغداء فنعمل اللغة. طيب العشاء العشاء يقولون هذا من الزوال إلى نصف الليل فإذا أكل هو بعد من نصف الليل إحنا في عرفنا يعتبر عشاء. طيب والسحور هو من نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا في اللغة لكن في عرفنا السحور متى؟ في هذا الوقت طبعا في الليل في آخر الليل. إذن العبرة بالنسبة القاعدة ثابتة والأمثلة التي تذكر أحيانا تتغير من زمن لآخر. أكمل قال ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. نعم لو قال والله ما آكل من هذه الشجرة فبعد ذلك أكل من ورقها هل نقول أكل منها؟ يقول لا. إذا قال لا آكل من هذه الشجرة معناه يقصد ثمرها وإذا قال لا يأكل من هذه البقرة يحنث بكل بأكل أي شيء منها لا من لبنها أو من ولدها. لو قال والله لا أكل من هذه البقرة فشرب لبنها أو ولدت هذه البقرة فذبح الولد وأكله يقولون هذا ما يدخل الولد واللبن لا يدخل لأنه ليس من أجزاء البقرة. لما قال لا أكل هذه البقرة لا أكل من هذه البقرة لا أكل قطعة منها. على العموم هذا الكلام سنقدم عليه النية إيش نوى إن نوى شيئا معينا سنمضي نيته يعني لو قال والله لا أكل من هذه البقرة أقصد لا من لحمها ولا من ولدها ولا من لبنها فالعبرة بالنية ما في نية سنعمل السبب ما في سبب سنعمل التعيين معناته تتعين هذه البقرة. لكن إذا تعينت هذه البقرة هل يدخل ولدها؟ لا ما يدخل ولدها. هل يدخل لبنها؟ ما يدخل لبنها. طيب قال المصنف ولا يشرب من هذا النهر أو البئر يعني حلف أن لا يشرب من هذا النهر أو من هذا البئر فاغترف بإناء وشرب حنث قال والله ما أشرب من هذا البئر ثم جاء بكاسة وغرف من هذا البئر وشرب يحنث ولا ما يحنث؟ ليش؟ لأنه شرب من هذا البئر. طيب قال لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف من الإناء وشرب يحنث ولا ما يحنث؟ يقول المصنف لا يحنث. إيش الصورة الثانية؟ فيه إناء فيه ماء عندنا إناء فيه ماء فقال والله لا أشرب من هذا الإناء ثم أتى بكأس وغرف وشرب منه يقول لا يحنث. ليش؟ يفسر كلامه أنه لما يقول لا أشرب من هذا الإناء يعني لا أستعمل هذا الإناء للشرب إن قصد هذا صحيح لكن إن قصد أنه لا يشرب من هذا الإناء يعني لا باغتراف ولا بغيره فالعمل هو بالنية. لكن فهمت قول المصنف لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه اكتبوا عند كلمة منه من الإناء منه أي الإناء وشرب. يقول فهنا يحنث لا يحنث. واضح يا مشايخ هذه مسألة؟ طيب انتقل لما بعدها مسائل متفرقة. تفضل. قال رحمه الله فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده. طيب أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. ما هي الصورة؟ حلف قال والله لا أدخل دار فلان فدخل دار لعبد هذا الرجل قال والله لا أدخل دار زيد ثم دخل دارا لعبد زيد يصبح دخل دار زيد ولا ما دخل؟ دخل يحنث. فهمتوا؟ إذن ما كان للعبد يعتبر هو للسيد فيحنث. طيب يقول كذلك أو آجره أو استأجره. لو أجر دارا هو يقول لا أدخل دار زيد وزيد عنده دار أجرها لعمر فدخل الدار التي أجرت لعمر يعتبر دخل دار زيد ولا ما دخل؟ يعتبر دخل لأن المؤجر مالك. كذلك يقول لو أن زيد استأجر دارا فدخل هذه الدار اللي استأجرها زيد والتي يملكها عمر هل يعتبر دخل دار زيد ولا لا؟ يعتبر دخل دار زيد فيحنث. عجيب يعني المؤجر والمستأجر كلاهما يعتبر مالك. نعم لأن المؤجر مالك للعين والمستأجر مالك للمنفعة. فإذا قال والله لا أدخل دار لزيد معناه لا يدخل دارا يملكها زيد ولا يدخل دارا يستأجرها زيد ولا يدخل دارا هي لعبد زيد. يقول لا بما استعاره. طيب لو أن زيد استعار دارا من عمرو فدخلها هذا الرجل الآن دخل دار مين؟ دار عمرو. لا ما هي دار زيد دار عمرو لأنه ما يملكها زيد وإنما يستعارها زيد. فهمتوا المسألة؟ قال لا بما استعاره. إذا لو دخل في دار استعارها زيد من عمرو فلا يحنث لأنه لم يدخل دار زيد. ولو قال لا يكلم إنسانا يعني حلف لا يكلم إنسان حنث بكلام كل إنسان حتى بقول أسكت. لو قال شخص أسكت تكلم. طيب ولو قال لا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله يقول حنث. المراسلة المكاتبة دخلت في هذا الكلام طبعا إلا إذا قصد بكلمت اللفظ. طيب ولو قال لا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث لأنه ما بدأ لأنه لم يبدأ. قال ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث ولا ملك له لم يحنث بدين. نعم. طيب ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين. طيب انتبهوا لو حلف لا ملك له يعني لو قال والله ما عندي شيء أملكه يقول لم يحنث بدين اكتب عندها له أي بدين له. طيب بعد الأذان نكمل مثلا تحتاج تصوير. عند الغير بدين له عند الغير الذي يقول ويحلف يقول والله ليس لي ملك ما أملك شيء وكان يطالب شخص آخر بألف ريال فهل هذا يحنث ولا ما يحنث؟ قال المصنف ما يحنث. ليش؟ هو يحلف يقول والله ما عندي ملك. طيب مو عندك ألف ريال عند الناس طالبهم هذا ما يعتبر ملك؟ فهمتوا المسألة؟ يقول المصنف لا هذا لا يدخل. ليش ما يدخل؟ لأنهم يصرفون الملك إذا ما حصل عليه إذا ما تحقق تحت يده يعني كأنه عندما يقول والله لا ملك عندي يعني ليس فيه هناك شيء تحت يدي فيصدق أنه فعلا ما في شيء تحت يده. والألف الريال التي يطالب بها هي دين والدين إنما يتعين الملك فيه يقولون إذا قبضه إذا قبضه يعني أنا الآن لا أملك شيء. صحيح في ألف ريال عند الناس لكن الآن لا أملكها ليست تحت يدي. فهمت المسألة؟ يفرقون بين قوله لا ملك لي وعبارة أخرى. لو عبر مثلا هو نفسه هذا صاحب الألف ريال لو عبر بتعبير آخر، فلو قال ولا مال له، يعني حلف وقال والله ليس لي مال أو لا أملك مالا، يقول حنث بالدين الذي له عند الغير. فهمت المسألة؟ يحنث بالدين الذي له عند الغير. ليش؟ لأنهم يقول أن المال يعني يصدق أنه عنده مال. إذن إذا قال والله لا ملك لي وهو يطالب غيره بألف ريال، هل هذا عنده ملك ولا ما عنده؟ هذا مبني عليه، عنده ولا ما عنده؟ ما عنده. يقول المصنف هذا ما يعتبر يملك الآن. طيب لو قال والله لا مال لي وهو يطالب غيره بألف ريال، له مال ولا ما له مال؟ يقول له مال. يقول له مال. فيفرقون بين قضية ملك ما أملك، بين قوله لا ملك لي ولا مال لي. ليش يقولون لا مال لي يعتبر أنه حنيف؟ يقول هو عنده مال، عنده مال لأنه يستطيع أن يحيل على هذا المال، يستطيع أن يبرئ على هذا المال، لكن ما يستطيع أن يتصرف فيه تصرف المالك أنه يشتري به أو كذا. يعني هذا تفريق اصطلاحي. وإلا طبعا الدين الألف ريال اللي عند الغير إذا قبضها يملكها. إذا فرقوا بين هذه المسألتين. إذا قال لا ملك لي وكان له ديون عند الناس لا يحلف، وإن قال لا مال لي وعنده ديون عند الناس، له ديون عند الناس يطالب بها، فإنه يحلف. فهمت المسألة؟ لا ملك لي ويطالب زيد بألف ريال، صدق في كلامه ولا ما صدق؟ صدق على كلام القرآن صدق. لا مال لي وهو يطالب زيد بألف ريال، صدق ولا ما صدق؟ لا ما صدق، يحلف. فهمت التفريق؟ نعم. نعم. هذا إذا كان من باب الخبر، فتدخل في مسألة الغموس. نعم، فتدخل في الغموس وغيرها. لكن لو قال مثلا والله لا، لو لا مال لي وسأحضره أو أنه أو أني سآتي به أو كذا، يعني أنشأ شيئا، فإنه ينبني عليه هذا. قال ولو حلف ليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لأنه ضربه بمئة. لكن إن قال لا إن حلف ليضربنه مئة، فما يصلح أن يجمع مئة عصا ويضربه بها ضربة واحدة، لأنه قال سأضربه مئة يعني مئة ضربة. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو حلف لا يخرجن أو حلف لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، يعني أثاث المقصود. إذا انتبه، لو قال والله لا أسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وترك أولاده وترك الزوجة والعيال والأثاث، يعتبر ساكن ولا لا؟ يعتبر ساكن، يقول ما يصلح. وكذلك لو قال لا والله سأخرجن من هذه الدار أو لأرحلن من هذه الدار، يقول ما يضر بيمينه حتى يخرج بنفسه وبزوجه وبولده وبأثاثه المقصود الذي يريده، وإلا ما يعتبر. أما مسألة إني لا أخرج إلا إن قصد لا أخرج من الباب، فنعمل نيته. الآن كلام في شخص ما عنده نية، الكلام الآن ليس في النية. طيب، قال فإن أقام، أي هذا الذي حلف أنه سيخرج من الدار، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيفا، لأنه حلف أن يخرج من هذه الدار ويرحل، فيلزمه أن يرحل. فإن مكث مدة طويلة نقول تلزمه الكفارة. فإن لم يجد مسكنا، إذا كان عندكم خطأ صححوها، فإن لم يجد مسكنا فلا يحلف. لكن لو قال والله لا أسكن في هذه الدار ثم مكث مدة يبحث عن دار أخرى لا يحنث، هذا معناه. يقول فإن لم يجد مسكن أو أن الزوجة أبت أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. كل هذا الكلام إلا إذا وجدت نية، فإننا نعتبر النية ونقدم النية والسبب. قال المصنف وكذا البلد، يعني إذا حلف أنه سيرحل من البلد أو يخرج من البلد، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يخرج يعني بأهله ومتاعه وولده، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه من البلد. لو قال والله لا أخرجن من البلد وخرج لوحده يبر بهذا الخروج. ليش؟ لأنه الخروج من البلد غير الخروج من الدار. يقول الخروج من الدار يفسر بالانتقال بنقل المتاع، أما الخروج من البلد فيصدق أنه يعني لو خرج وحده، لأن الخروج من الدار متكرر كل يوم، أما الخروج من البلد فشيء نادر. يقول ولا يحنث في الجميع بالعود، يعني حلف أن يخرج من الدار أو يخرج من البلد فخرج من الدار ومن البلد بأهله وولده ثم رجع، لا يحنث لأنه تحقق اليمين اللي قاله. قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب، يعني إلا إذا نوى أنه يخرج فلا يرجع، أو السبب الذي هيج اليمين يحمله على الخروج بدون رجوع. قال المصنف والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير. يعني باختصار يقول المصنف إن كلمة السفر وكلمة النوم لا نحملها في تفسيرها على النوم الطويل وعلى السفر الطويل، وإنما يصدق على كلمة النوم أي نوم ولو كان قصيرا، ويصدق أيضا على السفر السفر القصير. كيف نفسر هذا؟ يعني لو قال الإنسان والله سأسافر غدا ثم سافر سفرا قصيرا، صدق في بر بيمينه وصدق في يمينه، واضح. قال والله سأنام في هذه الدار ثم نام نوما قصيرا وقام وخرج منها، بر في يمينه. إذن نفسر السفر بالطويل ولا بمطلق السفر؟ بمطلق السفر، والنوم نفسره كذلك بمطلق النوم. يقول ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه، يعني هذا فلان الخادم، وهو ساكت حنيفا. حلف قال والله لا أستخدم، ما أستخدم فلان ولا أستعمل فلان في خدمتي، قال والله لا أستعمل زيدا في خدمتي، فجاء زيد بنفسه وتبرع وخدمني وأنا ساكت، ما قلت لزيد لا تخدمني، فهل أعتبر حانس في يميني؟ الجواب نعم، لأن سكوتي على هذه الخدمة يعتبر استخدام له. قال المصنف ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنف. هذه مسألتين. قال ولا يبات في بلد كذا، حلف قال والله لا أبات في مدينة كذا ثم بات خارج البيوت خارج البنيان، هل يعتبر بات في هذه المدينة؟ لا ما يعتبر، إذن إذا خرج خارج البنيان فهو ليس في البلد. أو قال والله لا آكل في هذه البلد ثم أكل خارج البنيان، لا يعتبر أكل فيها، واضح يا مشايخ؟ قال المصنف وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنيفا. قال والله لا أشتري هذه السيارة ثم أرسل وكيلا يشتري عن هذه السيارة، يعتبر حانف لأنه خالف اليمين، فعل الوكيل الآن كفعله هو. قال المصنف باب النذر. ما هو النذر؟ هو إلزام المكلف المختار نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان المكلف يخرج بهذا الصغير والمجنون، إلزام المكلف نفسه، إلزام المكلف نفسه مختارا بأمر غير لازم بأصل الشرع، بأمر غير لازم بأصل الشرع، في أصل الشرع ليس بلازم لكن هو ألزم نفسه به، يسميه نذر. قال المصنف وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به البخيل. قال ولا يصح يعني النذر إلا بالقول من مكلف مختار، هذه ثلاثة شروط، لا يصح النذر إلا بالقول، هذا واحد، من مكلف بالغ عاقل مختار غير مكره. إذن باختصار لو أن الذي نذر صغير أو مجنون أو مكره أو نوى في قلبه النذر، كل هذا ليس بنذر. قال وأنواعه المنعقبة ستة أحكامها مختلفة. النذر ستة أقسام، وهي عندنا في الملخص إذا كان الملخص ما زال معكم، نقرأها من الكتاب خلاص. أحدها أولها النذر المطلق. ما معنى المطلق؟ المطلق يعني غير محدد، ليس محدد. كان يقول لله علي نذر فقط. طيب ما هو النذر هذا؟ صوم، صلاة، صدقة، ما هو؟ لا شيء، ما ذكر شيء. قال لله علي نذر، فما الحكم؟ قال فيلزمه كفارة يمين. ما في إلا كفارة يمين، لأنه ما حدد شيئا حتى نلزمه بأن يفعله. إذن هذا النذر المطلق. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله، قال والله إن أكلت هذا الطعام فلله علي نذر، نسميه نذر إيش يا مشايخ؟ مطلق. فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. طيب طبعا إن خالف، إن قال لله علي نذر هكذا مطلق يلزم كفارة يمين. إن قال إن سافرت علي فلله علي نذر، نقول إن سافرت عليك كفارة يمين. الثاني نذر لجاج وغضب، مثل ماذا؟ قال فإن كلمتك أو إن أعطيتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي كل صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة اليمين. نذر اللجاج، نذر الغضب، اللجاج هو الغضب، نذر الغضب. نذر الغضب هو لا يقصد به النذر، وإنما يقصد به ماذا؟ يقصد به المنع، يقصد به التأكيد. فلو قال الإنسان إن كلمتك فلله علي أن أحج، ما الذي يلزمه؟ إما أن يحج وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا غير نذر البر، نذر الطاعة. إذا نذر الإنسان نذر طاعة قال لله علي أن أحج، نذرت لله حجا، هنا يلزمه الحج، ما ينفع فيه كفارة اليمين. لكن إن قالها على سبيل اللجاج والغضب، يريد أن يتحدى، يريد أن يمنع، يريد أن يلزم، يريد أن يؤكد، ما يقصد الفعل نفسه، فعند ذلك يكفي فيه، إما أن يفعل الفعل وإما أن يكفر كفارة يمين. واضح يا مشايخ؟ قال المصنف الثالث نذر المباح، فلله علي أن ألبس الثوب أو أركب دابتي، فهذا يخير، إما أن يلبس الثوب وإما أن يشرب، أن يكفر كفارة يمين. لله علي أن أشرب، نذرت لله أن أشرب الماء، نقول هذه مباحات، نذرت لله أن آكل العشاء، نذرت لله أن أبيت في البيت، هذه كلها مباحات، فإما أن تفعل ما نذرت وإما أن تكفر كفارة يمين. الرابع النذر المكروه، نذر المكروه يعني أن ينذر شيئا مكروها، كان يطلق يقول لله علي أن أطلق زوجتي فلانة، هذا مكروه، فنقول في هذه الحالة الأولى والسنة أن لا يكفر. قال فيسن أن يكفر، السنة أن يكفر، قال فيسن أن يكفر ولا يفعل. طيب إذا ما فعله إيش يسوي؟ يكفر كفارة يمين ولا يفعل هذا الطلاق. إذا باختصار نذر المكروه معناه إن نذر أن يفعل المكروه لا نحبذ له فعل المكروه، لكن إن فعل المكروه لا يكفر، وإن خالف نذره يكفر. طيب الآن عندنا كم نذر صار؟ صار عندنا النذر المطلق، ماذا فيه هذا؟ كفارة يمين بس. طيب الثاني نذر اللجاج، إما أن يفعل أو يكفر كفارة يمين. الثالث مثله في الحكم وهو نذر المباح، لله علي أن أشرب الماء، فإما أن يشرب أو يكفر كفارة يمين. الرابع نذر ماذا؟ المكروه، فهذا لله علي أن أطلق، فنقول إما أن تطلق وإما أن تكفر كفارة يمين، والأفضل أن لا تطلق وأن تكفر كفارة يمين. هذه أربعة. الخامس نذر معصية، نذر الحرام، يعني أن ينذر لله معصية، يقول لله علي نذر أن أشرب الخمر، نقول هذا النذر محرم. نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به. هنا لا نقول له إما أن تفعل المحرم ولا تكفر، لا ما تفعل المحرم، فيحرم الوفاء به ويكفر، ويكفر. قال المصنف ويقضي الصوم، فين يقضي الصوم؟ يعني لو نذر قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، صوم يوم العيد حرام ولا ينعقد، لو صام يوم العيد وأمسك من الصباح إلى المغرب فإن إمساكه يعني هباء لا قيمة له، هذا ما ليس بصوم. فلو نذر وقال لله علي أن أصوم يوم العيد معناه نذر محرما، فما الحكم؟ الحكم أن لا يصوم، أن لا يصوم يوم العيد، ويصوم يوم آخر غير يوم العيد. واضح المشايخ؟ ويكفر عن إيش؟ عن فوات اليوم. قال المصنف طيب نذر أن يشرب الخمر مثلا، يقول ما تشرب الخمر، نذر أن يشرب الخمر، يقول ما تشرب الخمر، يحرم عليك شربها وتكفر عن هذا النذر الذي نذرت. قال المصنف السادس والأخير النذر السادس هو نذر التبرر، نذر التبرر نذر البر ونذر الطاعة كصلاة وصيام ولو واجبين. يقول لله علي نذر أن أصلي في الليل، أن أصوم غدا، أو أن أصوم الفريضة، أو أن أصلي فريضة، كل ذلك نذر، أو اعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. ها بقصد التقرب، وهناك في اللجاج بقصد إيش؟ بقصد الغضب، بقصد التأكيد، بقصد الحث، بقصد المنع. يقول نذر التبرر أو يعلق ذلك، يعني هذا النذر، بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، يعني فأصوم يوم أو فلله علي نذر أن أحج. يقول فهذا يجب الوفاء به، ما في شيء اسمه كفارة يمين. فهمت المسألة؟ إذن النذر عندنا ستة أنواع. النذر المطلق ماذا فيه؟ كفارة يمين. طيب النذر الثاني نذر اللجاج، إما الفعل أو كفارة يمين. الثالث نذر المباح، إما الفعل أو كفارة يمين. نذر المكروه، إما الفعل أو كفارة يمين. نذر الحرام لا يفعل ويكفر، كفارة يمين. السادس والأخير هو نذر الطاعة والبر، فهذا يلزمه أن يأتي به وأن يفعله. قال المصنف منتهي من هذا الباب، قال ومن نذر صوم شهر معين، قال لله علي أن أصوم شهر محرم مثلا، لزمه صومه متتابعا، يلزمه أن يصوم الشهر متتابعا، صوم شهر معين، فإن أفطر لغير عذر حرم، لأنه نذر عن نفسه أن يصوم الشهر كامل، ولزمه استئناف الصوم، أن يستأنف يعني يبدأ من جديد. يقول مع كفارة يمين لفوات المحل. إذا نفهم الآن مثلا نذر أن يصوم شهر محرم، يلزم أن يصوم شهر محرم متتابع، أفطر يوما لغير عذر يأثم ويكمل ويعيد، نقول نعم ويعيد ويكفر، لأنه فوت محرم، نذر أن يكون الصوم في محرم فأتى به خارج محرم أو أتى ببعضه خارج المحرم، إذن يكفر كفارة يمين لفوات المحل. وإن لعذر، أو قال وإن أفطر لعذر بنى، يعني نذر أن يصوم محرم ثم أفطر في يوم 10 محرم لعذر، أو 15 محرم لعذر، هذا معنى وإن أفطر لعذر بنى، يعني أكمل. ويكفر لفوات التتابع، كذلك يكفر لأنه في الحقيقة ما صام صوما متتابعا. يقول ولو نذر شهرا مطلقا، يعني قال لله علي صيام شهر، إذا مطلوب منه أن يصوم 30 يوم متتابعة، ولو نذر شهرا مطلقا يعني ما حدد محرم ولا رجب ولا غيره، أو صوما متتابعا غير مقيد بثمن لزمه التتابع، قال لله علي أن أصوم 20 يوم متتابعة إذا يلزمه التتابع، لله علي صوم شهر الشهر متتابع إذا يلزمه التتابع. قال فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف، أن يرجع ويأتي بثلاثين يوم متتابع، إذا قال لله علي صيام شهر معنى لابد أن يصوم 30 يوم متتابعة، فلو أفطر بغير عذر يرجع يبدأ 30 من جديد. وإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة. ليش بلا كفارة؟ لأنه ما حدد زمن معين، هو يقول شهر نوى ونذر شهرا، إذن يجب عليه أن يأتي بهذا الشهر، يكون في محرم، يكون في صفر، يكون في ربيع، لا فرق. قال ولعذر، يعني وإن أفطر لعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه، إما أن يرجع ويصوم 30 يوم بدون انقطاع متتابعة، أو يبني يعني يكمل الباقي من الشهر ويكفر لأنه ما أخل بالتتابع. قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، لو نذر إنسان قال لله علي أن أقوم الليلة وأنا جالس، فقام الليلة صلى صلاة الليل وهو قائم، صح ذلك؟ نعم صح ذلك، ويجوز له لأنه أتى بما هو أفضل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.